قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أعظمها من آيات وما أجلها. تحذير من النكث وأنه مزلة الأقدام، وأن ترك الطاعات والمعصية من أسباب الزيغ والعياذ بالله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. اختلف المفسرون في المقصود بهؤلاء المخاطبين أو في المقصود بهؤلاء المخاطبين، فمنهم من قال هم من كانوا يعاهدون النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم أن ينقضوا وأن ينكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزل أقدامهم بعد ثبوتها على الخير وبعد ثبوتها على الإسلام، ويكون في نكثهم ونقضهم ضرر على غيرهم ممن هم تحتهم، فربما يرتدون ويصدونهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن دين الله جل وعلا بسبب نقضهم ونكثهم الميثاق ونكثهم للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يؤيده: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم. فهذا خطاب لمن كان يدخل في الإسلام فيعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقض ومن النكث، فإن بالنقض هذا مزلة القدم، والرجوع عن الخير والحور كذلك بعد الكور، فإن من عصى الله سبحانه وتعالى ونقض عهد الله جل وعلا معناه مزلة قدم، ومعناه رجوع عن الخير الذي كان فيه أو كان عليه، ومعنى ذلك صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بنقضه ونكثه. فإن أناسا ربما يقتدون بك فينكثون العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضون العهد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت السبب، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فعلكم هذا فيه صد، نقضكم للعهد مع رسول الله فيه صد عن دين الله سبحانه وتعالى، فتذوقوا السوء أي العذاب السيء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم يوم القيامة. ونسأل الله العافية والسلام. وهذا حال أخوان حتى هؤلاء الذين يتركون السنة، وقد كانوا على خير وقد عاهدوا الله على هذا الخير، على الثبات على السنة، فإذا رجعوا عن الخير رجع معهم الرجع، وصدوا من صد عن الخير. وربما من أراد أن يأتي إلى هذا الخير يقول: انظروا هذا كان معهم وخرج، إذن ما لنا حاجة في هذا، ما لنا حاجة أن نكون معهم، كان معهم فلان وخرج منهم من صفهم فليش يذهبوا معهم. فالله نهى عن هذا، ونهى عن الصادين عن شرع الله بمثل هذه المعاصي وكبائر الذنوب، يكونوا على عهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يذهبوا ينقضوا العهد هذا وينقضوا هذا الميثاق مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أول من يتضرر به هم بعد ثبوتهم على الخير وبعد رسوخ أقدامهم فيه، فتزل تلك الأقدام وتزال عن ذلك الخير الذي كان فيه. وهذا صار كالمثل يضرب لمن أخطأ ووقع في الخطأ، يقال: فلان زلت قدمه، فلان زلت قدمه، أي وقع في الخطأ. وهذا كذلك أيضا إذا وقع في المعصية، وقع في البدعة، وقع في الكفر، هذه مزلة قدم، من أعظم مزلات الأقدام الوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من مزلات الأقدام العظيمة الوقوع في البدع والانحرافات، يكون على خير ثم بعد ذلك ينحرف، وبانحرافه ينحرف من ينحرف، وبانحرافه أيضا يمتنع من يمتنع عن الخير، ولا سيما إذا كان من أهل الشأن فإنه يؤثر في غيره، والله المستعان. فالله حذر من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البليغ، ورتب عليه العقوبات الشديدة، وأنه سبب لانحرافك عن الخير، وسبب لبعدك عن الخير، وسبب أيضا لزيغ قلبك والعياذ بالله، وتحمل الآثام أيضا آثام من تصدهم، ويوم القيامة لك عذاب عظيم. فيا ويل هؤلاء الذين يدخلون في الصف نفاقا ثم يرجعون يتركون هذا الخير ويشككون فيه، يا ويلهم والله من الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. حالهم كحال أولئك، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا فعل يهود أهل النفاق أهل الكتاب، ادخلوا مع محمد أول النهار وآخر النهار ارجعوا، فإذا رجعت ثم سيتشكك أصحابه، يقولوا ها ما رجعوا إلا لأنهم ما هو دين صحيح، هؤلاء أهل الكتاب ولهم خبرة ولهم علم. فقالوا ادخلوا أول النهار في دين محمد وآخر النهار ارجعوا وشوفوا كيف يحصل، كيف من الخلط لهم والارتباك لهم. فحذر الله من هذا الصنيع، ونسأل الله العافية والسلامة. والآن ربما يمكث في الصف بعضهم سنوات، وإذا وجد فرصة وقويت شوكته صار مرموقا وله كلمة مسموعة يسحب نفسه ويحصل من الضرر ما يحصل، ويأخذ قطيعا من أهل السنة وفئاما من أهل السنة يأخذهم. وصعب رجوع من انحرف، صعب، قليل من يرجع إلى الخير بعد انحرافه، وكثير من يرجع ويتوب إلى الله بعد عصيانه. أما الذي ينحرف من الخير ما يوفق للتوبة إلا إن شاء الله، إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالمنحرفون لا يرجعون إلا من رحم الله، إذا رجعوا رجعوا عام وقد كانوا طلاب علم، كانوا طلاب علم وعلى خير ودعاة إلى الله، إذا رجع يرجع هزيلا يصير عاميا من العوام. ما في نهمة لطلب العلم ولا نهمة شديدة للدعوة والتحرك يمينا وشمالا ولا للتدريس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فليحذر كل امرئ منا على نقض العهود التي بينه وبين الله وعلى ترك الاستقامة، فإن من أعظم أسباب ترك الاستقامة المعاصي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا الخديعة بينكم، تعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم دخلتم في ذلك خديعة ودخلا وغشا، وإذا وجدتم فرصة رجعتم، أو إذا لم يكن الأمر كذلك استزلكم الشيطان. انتبهوا من هذا، هذا تحذير للمؤمنين أنهم ينتبهوا من هذا الشيء، أنهم يدخلوا مع رسول الله في هذا على هذا المعنى، هذا لا يصلح. ومنهم من قال هذا أخص مما تقدم أو هذا أعم مما تقدم من قوله تعالى ولا تتخذوا أو لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فهذا مخصوص بأنهم يتخذوا أيمانهم دخلا خديعة وغشا، وهو مقيد بقوله أي بهذا التعليل أن تكون أمة هي أرباء إلى آخر الآية. فنهاهم الله سبحانه نهيا عاما غير النهي الأول، النهي الأول مخصص خاص بعلة من العلل وهي أن تكون أمة هي أربى من أمة. فتتخذون أيمانكم دخلا، فإذا حصلت لكم شوكة قوية تركتم تلك الأيمان ونقضتم تلك العهود، أو إذا وجدتم طائفة أقوى من الطائفة التي عاهدتموهم وأردتم المنعة عندها نقضتم أيمان تلك الطائفة الضعيفة. هذا نهي خاص معلل بهذا العلة. ثم نهاهم نهيا عاما عن هذا الفعل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، نهي عام سواء كان بالصورة المتقدمة أو بصورة أخرى، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وذاك نهي خاص مقيد بصورة مخصوصة أنكم تدخلوا وتتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تعاهدوا بعض الطائف، وإذا وجدتم طائفة أربى من أخرى وأقوى وأمنع وأكثر من الطائفة التي عاهدتموها ملتم إليها ابتغاء المنع والعزة، أو إذا كنتم ضعفاء ودخلتم في عهد مع بعض الناس فإنكم تضمرون هذا الغش والعياذ بالله. ففي وقت الضعف تستمرون على العهود، وفي وقت القوة والمنع نقضتم العهود مع أولئك، هذا لا يليق بكم. فهذا إذن نهي معلل بما تقدم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ثم نهاهم نهيا عاما في جميع الصور، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، فاحذروا من هذا سواء كان في ما تقدم مما ذكرت علته أن تكون أمة هي أربى من أمة، أو في أيضا كذلك غير ذلك من صور الاتخاذ في الحلف، وأيضا في قطع الحقوق أنكم تحلفون أيمانا غشا وخديعة لأجل قطع حقوق المسلمين، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فهذه مزلة الأقدام، سواء كان في العهود والحلف والمبايعات أو في قطع الحقوق، فهذا نهي عام لهذا، وهذا يشمل جميع الصور في الحلف وفي المبايعات وفي قطع الحقوق وغير ذلك من هذه الأشياء. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فهذا مزلة الأقدام. في المعاصي مزلة القدم والعياذ بالله، وبعدها ربما لا يوفق للخير ويموت على الشر، لأنه خادع أو مخادع وماكر والعياذ بالله. وانظروا الذين يدخلون في الفتن أخوان رغبة فيها لا عن شبهة، والله ما يرجعون إلا أن يشاء الله. الذي يدخل مخادع والعياذ بالله ماكر فاجر ما يرجع إلا أن يشاء الله سبحانه، لأنه خبيث فلا يوفق. تجد خلاص تخبط، يتخبط من حزب لحزب يتنقل، ودنيا تستجرفه ودنيا والعياذ بالله تستميله للشر إلا أن يشاء الله. وربما الباطل يقول أنا ما ازددت إلا بصيرة فيه، وهو باطل محض، لأنه دخل ماكر ما دخل عن شبهة أو عن شيء، فيقول في الباطل المحض ما ازددت إلا بصيرة، تريدوني هكذا ولا أنا ما ازددت إلا بصيرة. انظروا إلى زيغ القلوب يا أخوان، نسأل الله العافية والسلامة. باطل جلي واضح. الحاصل هذا نهي عام، وذاك نهي خاص مقيد بعلة من العلل على هذا القول. ومنهم من قال هذا مخاطب به من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ينتبه من هذا الفعل، من هذا الفعل، وسواء كان هذا الثاني، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيحذر أهل السنة ومن كان على الخير أنه يدخل غشاش والعياذ بالله، أو الشيطان يستزله بعد أن كان على خير فيعصي الله سبحانه وتعالى فيبعده الله عن الخير الذي كان عليه. طيب، ثم نهاهم سبحانه وتعالى عن الميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، احذروا من الميول إلى الدنيا والعياذ بالله، وأنكم تنقضوا العهود وتنكثوا العهود والمواثيق من أجل هذا الأمر. هذا الأمر ما ينفعكم، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وتميزون ولكم عقول تدركون بها، فما عند الله خير لكم. فلا يكون همتكم مثل هذا، أنكم تشتروا بعهد الله ومواثيق الله سبحانه وتعالى فتميلوا عن الحق وتنقضوا العهود والمواثيق من أجله، من أجل الدنيا والعياذ بالله الدنيئة الزائلة الذاهبة التي كما تعلمون كتب الله عليها الفناء، كتب على ضرتها البقاء، كتب على ضرتها البقاء. وهؤلاء يشترون بعهد الله ثمنا قليلا مهما كان، فإنه في مقابل ما عند الله لا شيء، ولو كان ما كان من الدنيا ملكه الشخص فإنه في مقابل ما عند الله جل وعلا لا شيء، وكل ما كان من الدنيا في مقابل ما عند الله سبحانه وتعالى فهو ثمن قليل، ثمن قليل ولو عظمة بالنسبة لما أعده الله في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا الذي تجمعه من الدنيا وتنقض العهود وتنكث العهود من أجله، إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون، لا شيء، هو ثمن قليل ولو عظم في نفسه فإنه بالنسبة لما أعد الله لأهل الخير وأهل الصلاح فهو لا شيء يعتبر. وصحيح هذه الحقيقة، ولكن كثير من الناس لا يعلم هذا الأمر والعياذ بالله، ويستزلهم الشيطان من أجل لعاعة الدنيا. ثم ذكر دليلا قاطعا سبحانه وتعالى على حقارة الدنيا أو على حقارة عرض الدنيا وعلى خيرية ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا دليل قاطع ذكره الله سبحانه وتعالى على حقارة عرض الدنيا التي من أجله ينقض العهود ومن أجله يفعل الجرائم والعظائم ويقتل النفس المحرمة ويقطع الطرق ويسفكون الدماء وغير ذلك من العظائم التي ترتكب، فذكر لهم دليلا قاطعا على حقارة عرض هذا الدنيا وخيرية ما عند الله جل وعلا، فقال ما عندكم ينفد، هذا الذي أنتم الآن عليه من الدنيا وإن كان ما كان فهو نافد ذاهب زائل ولن يبقى، وما عند الله هو الباقي الذي عده الله سبحانه وتعالى لكم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وفسادا بينكم فتغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون ثم تنقضونها. الله، هذا من أعظم الجرائم. والله يكون تطمئن لأخ وتسكن إليه وهو خشاش خبيث، ويأمنون ثم تنقضونها فتزل قدم بعد ثبوتها فتهلك بعد ما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه. قوله: وتذوق السوء، العذاب السيء، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قيل معناه: سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد، تكون السبب، أنتم السبب. فيتراجع من يتراجع عن الخير، وينقض من ينقض عن الخير بسببكم أنتم. تذوق السوء، العذاب السيء بسبب هذا. لا إله إلا الله، ما أعظم القرآن. قوله تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. قيل معناه: سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد. قوله: ولكم عذاب عظيم، في الآخرة وربما في الدنيا أيضا. قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تنقضوا عهودكم، تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها، ولكن أوفوا بها، إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء خير لكم إن كنتم تعلمون. فضل بين العوضين ثم بين ذلك فقال، أي بين ذلك فقال، فوضح ذلك بهذا الدليل على أن الدنيا حقيرة ذاهبة زائلة، والآخرة هي الخير لكم وهي الباقية الدائمة. قال عندك الزيادة دي: فضل ما بين العوضين ثم بينه، أو فضل ما فصل فضل. أي نعم. قال: فضل ما بين العوضين ثم بين ذلك فقال: ما عندكم ينفد. عند من يعرف ما عندكم ينفد؟ نعم أحسنت، وجملة ينفد خبر، والظرف صلة. ما عندكم، ما استقر عندكم ينفد، ذهب، فما مبتدأ موصول، وعند ظرف وهو صلة للموصول وهو شبه جملة، جملة ينفد هي الخبر. قال: قوله تعالى: ما عندكم ينفد، يذهب، أي الدنيا وما فيها ينفد، وما عند الله باق. الله، أنها مواعظ عظيمة. فلماذا يترك الناس هذا الخير الذي هم عليه، ويترك السلفية والسنة، ونسأل الله الثبات عليها، من أجل عاعة يذهب يتعسكر من أجل هذه الدنيا، ويؤمر بأوامر لا تليق به بعد أن كان على خير وعلى استقامة، يذهب يأمره من يأمره، ويتعسكر من أجل 1000 ريال سعودي، ولا من 1500، والله لو مليون، والذي لا إله غيره ما أتعسكر، مليون سعودي في اليوم، ما هو إلا في الشهر، تعسكر هي النفسي، وأنا طالب علم، وقد يسر الله لي ما يسر من الخير، ثم أذهب العياذ بالله فأرضى بالدنية في ديني. ما يليق بطلاب العلم، والله، الذين قد فتح الله عليهم في العلم النافع، حفظوا ما حفظوا، حفظوا القرآن وحفظوا السنة، ثم يبيعون ما هم عليه من الخير بنعاعة من لعاعات الدنيا، يذهب عسكري تحت أوامر فلان الذي هو دونك. والله أنت منزلتك رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ومنزلتك سامية وعالية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما في أحد أحسن منك، خيركم، اسم تفضيل، وإنما تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، وأصله أخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنت الآمر والناهي، والناس ينبغي أن يسمعوا لك ويسمعوا لأمرك، لأنك تأمر بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. والعتب على من يدفع بإخواننا من هم منا ويسجلونهم. تركوا طلاب العلم واتقوا الله، اتركوا طلاب العلم واتقوا الله، اجمعوا لكم العوام من شئتم، أما حفاظ القرآن لا تغروهم بشيء من المادة هذه، بشيء من الرواتب، تركوهم يطلبوا العلم، تركوهم ينفعوا الناس ويجلسوا في دور العلم، يجلسوا في دور العلم غير متطلعين لراتب شهري يذهب من أجله يوقع، لا، متطلع للأجر عند الله سبحانه وتعالى في كل يوم، في كل يوم تطلع فيه الشمس وتغرب وهو متطلع لأجر الله سبحانه وتعالى. نفسه ما هي مائلة لشيء من هذا الذي فتنتم به طلاب العلم، ذاك يسجلهم في لودر، وذاك يسجلهم ربما في عدن، وذاك يسجلهم في كذا. اتقوا الله، اتقوا الله. حالهم الذهب المصفى الذي يجب أن يحافظ عليه وأن ينفض عنه كل ما يضره ويبعد عنه كل ما يحصل به الضرر، فهو الله خير من الذهب. أنتم تهينونهم بشيء من لعاعة الدنيا، قد كانوا طلاب علم، سجل سجل سجل، تركونا نطلب علم مع إخواننا وأحبتنا ونقبل على شأننا، ومن أراد العسكر يتعسكر. أما طلاب العلم يتفرغوا لهذا الخير، الله قد جعلهم لهذا الخير، كلهم ميسر لما خلق له، فلا تهينوهم بشيء من الدنيا وتجعلهم كحال ذلك الذي قال الله عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لا تسببوا فيهم، والله يقول: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. احذروا أن تذوقوا السوء بسبب صدكم عن الخير وتذهبوا إلى الجهات هذه ويغتر بكم من يغتر من طلاب العلم، تكون السبب فيه، وهذا ما هو طيب، وهذا ليس بالأمر اليسير عليكم. فعلى هذا ننصح إخواننا من ابتلي بهذا الشيء ممن هو معنا وممن نحبه، ابتلي بهذا الأمر فلا يدخل طلاب العلم فيه. من جاءه من طلاب العلم ينصح له، قل: يا أخي اذهب طلب علم، أنا ناصح لك والله، هذا ما فيه خير لك، خلها لغيرك، نحن قد ابتلينا، واتركها لغيرك وسجل غيرك. أما أنت مكانك غير هذا المكان ومنزلتك غير هذه المنزلة، فلا تطلب الدنيئة في دينك، أنت أرفع من هذا. فما ندري كيف ابتلي بعض السلفيين بالعسكرة في هذا الوقت، وكنا أبعد ما يكون ما نكون عن العسكرة، ولا نحب العسكرة، مقبلون على شأننا في أيام الشيخ رحمه الله، ومقبلون على شأننا أيضا كذلك قبل خروجنا من دماج. فلما خرجنا من دماج استقطب طلاب العلم من استقطبهم، واستغلوا فقرهم، استغلوا فقرهم وحاجتهم، فأخذوهم ذات اليمين وذات الشمال، وسلم من سلم وسلم الله من سلم، ولا زالوا لله الحمد ثلة مباركة على ما هم عليه قبله، لم يغيروا لم يبدلوا على ما كانوا عليه من الأمر العتيق مما سمعوه من شيوخهم أن العسكرة ما هي لهم، عسكرة لغيرهم، عسكرة لغير طلاب العلم. طلاب العلم قد تعسكروا إن شاء الله للخير هذا وجندوا أنفسهم لهذا الخير، فلا حاجة لهم لعسكرة أخرى غير هذا الذي قد جندوا أنفسهم له. فالذي ننصح به من ابتلي بهذا أن لا يسجل طلاب العلم، وأن ينتبه من طلاب العلم أو من فتنة طلاب العلم، فهم رأس مال أهل السنة، ولن يسكتوا عنك ولو يحصل ما يحصل، لن يسكتوا عنك أبدا. إذا كنت تريد أن تفتن أهل السنة فلن يسكتوا عنك، أحسن لك سجل لك المساكين، هؤلاء الذين هم مساكين ضاقت بهم الأحوال ويريدوا شيء من الدنيا. وأما طلاب العلم إن شاء الله هم مقتنعون، فتنونا والله بالعسكرة هذه، فتنونا، حرام عليهم، حرام عليهم أن يزجوا بطلاب العلم في العسكرة، وهم على خير عظيم في جوانب أخرى يحتاج إليهم الناس، ولا أفضل من طلب العلم. من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. من قال هذا؟ نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن الذي قال: ما شيء عبد الله به أفضل من طلب العلم؟ ها؟ الزهري. إيش نريد عادنا؟ هذا الإمام يقول: ما شيء عبد الله به أفضل من طلب العلم، ونحن نريد مكان ثاني. وهكذا من طلب العلم ليحيى به الإسلام، ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. وهكذا كلام المبارك رحمه الله تعالى أنه لا شيء أفضل من طلب العلم بعد النبوة، أو من بث العلم بعد النبوة، ما في شيء أفضل من بث العلم بعد النبوة. وأنتم لله الحمد تسيروا على سير رسول الله، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيل رسول الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ذاك أقحموه في التوجيه وهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، صار موجه ب1500. لا إله إلا الله. أخي أنت توجه الأمة كلها، لا تقصر توجيهك على فلان وفلان، وجه الكل، ولا يقصر توجيهكم على جهة معينة. نحن نوجه الجميع، نوجه العساكر ونوجه الحكام ونوجه الكل، الحمد لله نتناصح فيما بينهم، هم ينصحوننا إذا رأوا خطأ عندنا ولاة أمورنا، ونحن نتناصح معهم أيضا. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا تقصروا دعوتكم على جهات معينة تكون مربوط، خلاص آخر الشهر تعال هنا معنا توجيه معنوي إلى آخر ذلك، فوجه لله، اذهب ووجه، جزاك الله خير إذا سمحوا لك، كما كان أهل دماج يوجهون في المعسكرات من غير أن يتعسكروا لأحد ولغير جهة، يدعونهم يوجهون خطب محاضرات في المعسكرات، جزاهم الله خير على محبتهم للخير. أما أنا موجه من أجل 1500، ما أنا في حاجة إليها، تركوني وجه عندكم على ما أنا عليه كنت قبله، لا تفتنوني بالدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.